أن نأتي من تلك البلاد وإلى هنا ثم نرجع ولم نتحف ولم تمتع أسماعنا بكلمات من الشيخ المبارك، وبعد تفاوض وافق على أن يقيم الدرس وتكون هذه الفرصة بين مغرب بين أذان وإقامة، وهذا من حسن خلقه ودماثة خلقه، فجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا. يسر الله زيارتكم في هذه الليلة المباركة. ولما وصلنا إلى هنا قد كنا نسمع خيرا عن هذه الدار وعما فيها من الخير، لكن الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صححه الشيخان العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله تعالى عليهما، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وكم كان العلامة الإمام المحدث الوادعي يتمثل بقول القائل: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمعا. فحينما يرى الإنسان شيئا عظيما وإن كان قد سمع به لربما كأن لم يكن قد سمع. فهنيئا لهذه الدار، هنيئا لهذه البلدان، وهنيئا لمن يسر الله لهم المكث والبقاء والاستفادة في هذه الدار من هذا الشيخ وممن يتعاون معه من إخوانه، وجزى الله القائمين على هذه الدار خيرا. وإن من حسن الموافقة عزمنا على المجيء والزيارة وإذا بأخينا الفاضل المبارك الشاعر النبيل الغيور على السنة المعروف في أوساط أهل السنة، أعني أبا عمر عبد الكريم الجعمي حفظه الله. نحن عزمنا على المجيء وإذا به ينظم قصيدة في منطقة حزم العدين في إب، نظمها في الليلة الماضية وفي الصباح تم التواصل بيني وبينه وبشرني بالقصيدة، فقلت يسر الله بالهدية، يسر الله بالهدية، وحمدت الله واستأذنته بإلقائها. وهذه هي القصيدة إن شاء الله أقرأها على مسامعكم، وبعد القصيدة نتكلم بما يسره الله بكلمات يسيرة ولا داعي للإطالة، فأنتم عند شيخ تنهلون من علمه في الليل والنهار. يقول الشاعر أبو عمر عبد الكريم الجعمي حفظه الله، جعل عنوانا لقصيدته، وهذا العنوان هو: العذيق المرجب النامي في الثناء على الشيخ أبي بلال ومركز الحامي. قال حفظه الله: إلى صاحب الحامي تشد الرواحل وتسكن من جأش القريض البلابل، إلى صاحب الحامي أثيرت قصائدي عشاء وقد كادت تنام الرواحل، وما كان لي ألا أثير غبارها بليل ولكن الظلام قساطل أثار حنين الشعر وهنا بلابل لها في حمى الحامي الكريم منازل سلام من الأجعوم ليلا أزفه. والأجعوم هي منطقة شاعرنا المبارك أبي عمر. سلام من الأجعوم ليلا أزفه إليكم وقلبي عندكم لا يزايل فنحن وإن لم ننزل الدار عندكم نحبكم في الله والحب واصل. قمعت بفضل الله كل مشاغب جهول وكم بالعلم يقمع جاهل فأنت لسان الحق في يمن الهدى تدافع عنه كلما لاح باطل عرفت ليحيى قدره وهو نازح كما كنت تدري قدره وهو نازل. معروف أنه يريد بذلك الإمام العلامة الحجوري حفظه الله. عرفت ليحيى قدره وهو نازح كما كنت تدري قدره وهو نازل كذلك أهل الفضل يعرف بعضهم لبعض وتقوى بالبحار الجداول. عرفت ليحيى قدره حين أنكرت تنابلة أقدارها لا تطاول ولكن بوقت الهرج يغمض كوكب رفيع وتستعلي عليه الجنادل فزدت بتقدير المعلم رفعة لدينا ولم تبلغ مناها الروافل رأيناك تغضي الطرف لا من غضاضة ولكن بخلق الحلم تكسى الفضائل وأنت إذا كان العدو معاندا ضربت بنصل لا ترد المناصل وكان لك الحزم الأكيد مصاحبا إلى أن يزول الشر والشر زائل جعلت من الحامي العريقة منبرا له تسمع الدنيا وتصغي المحافل فما كان من خير فمن فضل ربنا وما كان من نقص فما المرء كامل. وما أجمل هذا البيت المشتمل على حكمة عظيمة. فما كان من خير فمن فضل ربنا وما كان من نقص فما المرء كامل وحسب الفتى أن ينصر الحق جاهدا وليس عليه أن تزول الغوائل. يدرس علم للكتاب وسنة وليست علوم تدريها الحبائل فذاك لعلم النحو يدرس دائبا وذاك لعلم الصرف في الناس حامل. لكم دعوة عن غيرها قد تميزت تميز عظب أرهفته الصياقل أعاذكم الرحمن من كل حاسد فإن عيون الحاسدين قواتل ولن يهدأ الأعداء إن رأوا ظهورا لدين الله والذئب صائل ولكن ربي قد يحيط بمكرهم كما مكروا والله للمكر خاذل. أبو عمر عبد الكريم الجعمي حفظه الله في 26 من محرم لعام 1438 للهجرة النبوية. بعد أن قرأنا هذه القصيدة الماتعة نتكلم بكلمة قصيرة ونصيحة مختصرة لإخواني الذين يسر الله لهم المجيء إلى هذه الدار المباركة. ونصيحتي تتلخص في الحرص على الأوقات فالوقت نفيس وأغلى ما يملكه العبد هو وقته ومن أراد أن يتضح له ذلك فليتأمل في كتاب الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت ولا يقسم الله إلا بعظيم، وله أن يقسم بما شاء من خلقه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، السورة، والضحى، والليل إذا سجى، والفجر، وليال عشر، وهكذا. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأوقات آية من آياته، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضها بعضا، يذهب الليل فيأتي النهار، ويذهب النهار فيأتي الليل يعقبه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي سورة الإسراء قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالوقت عظيم، وإذا أردت أن يتضح لك ذلك أيضا فتأمل قول ربك جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب. انظر انظر، ربما كان قد ضيع سنوات وفاته من العمر أعوام عديدة فاتته فيما لا فائدة منه، وعند حلول السكرات يعرف قيمة الأوقات. لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربما ضاعت عليه سنوات في الكد بالليل والنهار من أجل الدنيا، قد يتحصل على شيء وقد لا يحصل، وقد لا يتحصل له شيء. لكن لنفرض أنه قد حصل وتحصل على أموال طائلة من الذهب والمجوهرات إلى غير ذلك، تخيل وهو في تلك اللحظة: لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، ولو بثمن، ولو بثمن، لو وجد مجالا لأن يتحصل على شيء من الوقت دقائق وبمقابل لا يمكن أن يتردد، ولو دفع كل ما يملك مقابل دقائق. ولذلك انظر كيف قال: إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أصدق، المال هذا الذي جمعته، جمعته وضيعت فيه عمري، فأريد أن أصدق منه بما ينفعني في قبري وفي عرصات القيامة. لكن لا يعطى ولا دقيقة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا دقيقة ولا نصف دقيقة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية أن العد يحصل للأنفاس، الأنفاس بعدد محدود وبعدد معلوم، يتنفس فينتهي العدد ونفسه في جوفه فلا يؤذن له بإخراجه، فلا يستطيع أن يخرج نفسه، يخرج النفس ويريد أن يستعيده وقد نفد العدد فلا يستطيع ولا يؤذن له. فالحرص الحرص، الحرص الحرص، ما زلنا في فرصة، ما زلنا في فرصة. والفرص تختلف من شخص إلى آخر، فربما أنت تظن أنك لا تزال في فرصة طويلة وتقول سأفعل العام القادم كذا، والشهر القادم سأفعل كذا، وبعد سنتين سأفعل كذا، وبعد ثلاث سأفعل كذا، وربما تظن أنها لا تزال فرص وما يدريك وما يدريك، الله أعلم، هل بقيت ليلتان، ليلة، أقل، أكثر، الله أعلم، الله أعلم. فاستغل وقتك في طاعة الله عز وجل، وخير ما تستغل به الأوقات العلم الشرعي، خير ما يستغل به الأوقات. نعم، فاستغل وقتك في ذلك، وتذكر قول ربك جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومحياي ومماتي. فأعمارنا، بل أنا وأنت وجميع الناس، أمورنا بيد الله، لا نملك من ذلك شيء. إياك أن تقول: هذا وقت لي أقضي فيه أو كذا، فوقتك أغلى ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم، عند الإمام الترمذي من حديث أبي برزة، والحديث تعرفونه ربما كلكم، حديث أبي برزة عند الإمام الترمذي صححه الشيخان العلامة الألباني والوادعي رحمهم الله تعالى، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، جاء بألفاظ، ولكن هذا اللفظ الذي يعني هو أكثر وأيضا محفوظ لدى كثير من الحفاظ وفي كتب كثير من المحدثين بهذا اللفظ وبحروفه: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عمر فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة، وإذا كان ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها فليس له من وقته إلا ما كان فيه لله وبالله، بتصرف من الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أيضا حديث ابن عباس في البخاري الذي فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تظن أن الأمور أنها ستستمر على حال، إن استمرت بطريقة العام بالطريقة العامة فقد تتغير بطريقتك الخاصة أو تتغير على أشخاص معينين. أنت الآن قد هيئ لك المجال أن ترحل إلى هذا المكان، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تراجع، تستطيع أن تكتب، تستطيع أن تنافس، تستطيع كذلك أيضا أن تتسابق مع من تتسابق معه على الخير. لا تظن أن الأمر يعني ربما يستمر معك هكذا، ربما تأتي صوارف وقد تنشغل وتحرم من هذا الخير وتتندم غاية الندم، تقول: فاتتنا والله فرص، فاتتنا فرص، يا ليتنا استغليناها، يا ليتنا استغللناها في الخير. نعم، يا ليت، لكن فاتت. هل ينفع بعدها ليت؟ لا ينفع، لا ليت ولا ألف ليت ولا ألف ليت، ما ينفع، فاتت فاتت. فاستغل وقتك، استغل وقتك، وتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن بسر صححه الشيخان العلامة الوادعي والألباني رحمهم الله تعالى: قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فانظر، هل أنت ممن يحسن عمله؟ وهل أنت ممن يحرص على أن يكون عمله حسنا؟ وهل أنت تحرص على أن تستغل أوقاتك؟ بعض الطلاب ربما تذهب عليه أوقات طويلة مع فلان وفلان، ويجلسون ساعات يتحدثون ويضحكون، ويعني كلام لا فائدة منه، كلام لا فائدة منه، فلان كذا وفلان كذا وفلان فعل وفلان طلع وفلان نزل وفلان فلان، وهو يعني أحرى بأن يستغل وقته في حفظ شيء من كتاب الله عز وجل، في حفظ شيء من كتاب الله أو في حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبتلى بشخص يأتيك وكيف بلادكم وإيش تفعلون في بلادكم وإيش تأكلون من أكلات وإيش عندكم من عادات وأعراف، الله هذه انظرها في موسوعات ثقافية ولا أنصحك بها، انظرها في أنا ما جيت أعطيك يعني صورة متكاملة عن أكلات وعن ملابس وعن عادات وأعراف، تحتاج لها وقت طويل وأنا مشغول أريد أن أحفظ إن كان عندك شيء مما يحتاج إليه فهذا كثير ما يقع بين الطلاب بالذات إذا اجتمعوا وهم من مناطق متفرقة وكل واحد يأتي يعني بما في بلاده من قليل وكثير، صورة متكاملة حتى إن زميله ربما يعرف مناطق فلان منطقة ويعرف يعني فلان، ويأتي واحد بعد شهر أو شهرين ويقول له هذا فلان، هذا فلان صاحب القصة الفلانية، أنت ذكرت لنا صاحب القصة الفلانية كذا كذا أذكره معروف، طيب وربما يسأله يقول له فلان أيه، طيب إيش دراك أنت فلان، أنت عندك ملف كامل أنت طالب علم ولا أنت تشتغل في جهات معينة، انتبه اقبل على شأنك واقبل على الخير، والله إنها فرص وإنكم تغبطون في هذا المكان. نعم، وأنا أذكر لإخواني كثيرا في جدو وفي غيرها وأحث على استغلال الأوقات والفرص وأقول من كان يتوقع أن يوما من الأيام ستأتي ولا شيء اسمه دماج، ذلك المركز العامر الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين في أقطار العالم والله ما كان حتى في بالنا ربما ولا واحد بالمئة يعني عروقها في أطناب الثرى كما يقال، ولكن ما يدريك. وهذه الدار إنها والله لا تذكر بتلك الدار، منذ أن نزلت من السيارة سبحان الله أين أنا؟ حق للإنسان أن يتساءل أفي دماج أنا؟ لا، أنا لست في نوم، أنا في يقظة، أنا أعرف أين أنا بالضبط، لكن سبحان الله إنها وجوه تذكر بتلك الوجوه، وكثير من أصحاب تلك الوجوه هي تلك الوجوه التي كانت هناك. إن هذا خير عظيم، خير عظيم، فليحافظ عليه أهله، وليحافظ عليه طلابه، وليحافظ عليه أهل هذه البلدة، وليحرص على العمر وعلى الأوقات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تأمل في سلفك، تأمل في علمائك المتقدمين، كم تركوا لنا من خير، تركوا عشرات بل مئات المجلدات وكانوا يكتبونها على تلك الحالة ونحن عندنا كهرباء وعندنا أقلام متطورة وعندنا كراريس جيدة وعندنا أمور والواحد مننا ربما ما كتب شيئا ينتفع به الإسلام والمسلمون ولا شيء، وأولئك ربما الواحد منهم يكتب على ضوء القمر. يذكرون في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى أنه كتب أحد التواريخ على ضوء القمر، والله قلت لإخواننا نحن ما نفعت هذه اللمبات سبحان الله العظيم. همم عالية لو قيل لك يا فلان تعال نريد نقرأ أنا وأنت فتح الباري، نقرأ فتح الباري، يقول لك أنت مجنون، أنت فتح الباري أقرأ أنا وأنت، كم نريد من الوقت، كم نريد من العمر؟ هذا فتح الباري ألفه رجل، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألفه، ولا تظن أنه هو الكتاب الوحيد الذي ألفه، إنه إنما هو مؤلف من بين مؤلفات ألفها. انظر كم مؤلفات لابن حجر رحمه الله تعالى، وفتح الباري واحد من مؤلفات ابن حجر. نعم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على حرص منهم على أوقاتهم، حرص منهم على أوقاتهم. نعم كانت هناك بركة في الأوقات، لكن إن لم يحرص فيها على الأوقات فقد عاش أيضا في زمنهم خلق كثر لكن لم يتركوا شيئا ولا تركوا شيئا، ذهبوا مثلما يعني ذهب كثير، وسيذهب كثير في زمننا كما ذهب أولئك الذين لم يتركوا أثرا. فحذار حذار حذار حذار. أنتم تسمعون من الشيخ كثير، لكن هي مشاركة يعني بحكم الزيارة والوقت لا يسمح بالإطالة، لكن إشارات سريعة وسأختم يعني بكلمات. انظر حتى على مستوى الكفار، الكفار الذين ليس عندهم إلا الدنيا، انظر كيف يحرصون على أوقاتهم. يخبرنا من يذهب إلى أمريكا أن هناك يعملون كالآلة، يشتغل الواحد منهم من الصباح إلى المساء ثم يذهب يستريح، ويأتي من يخلفه من المساء إلى الصباح. ما عندكم أبواب محلاتكم التجارية؟ قال لا ما في شغل، ما في، ما تغلق إلا فيما ندر أعمال، هذا في الدنيا. وأنت انتبه على عمرك واستغله في طاعة الله عز وجل. هم سيذهبون وتذهب دنياهم، ويذهب ما هم عليه من أمور الدنيا وترف الدنيا، وهم كفار، وهم كفار لا يحسدون على شيء. لكن أنت مسلم، أنت تعرف قدر الوقت، أنت تعرف قدر العمر، أنت تعرف أنه سيأتي وقت وأنت في قبرك تتمنى تسبيحة، تتمنى استغفار، تتمنى أن يعمل معك أو أنك عملت شيئا من الخير. الآن افعل، الآن افعل. نعم، ومن عجيب ما يعني نذكره في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء، أن الأمور إذا انعكست على أهلها فستجد العجب، ستجد العجب. فكم تضيع على الناس من أوقات، كم تضيع على الناس من أوقات، والجهال لا ينظر إلا إلى وقت طالب العلم. قال ضيعت وقتك، ضيعت وقتك، هو أمام التلفاز وأمام يعني البلاء كله، ومن مدينة إلى مدينة، ومن شارع إلى شارع، ومن بلاء إلى بلاء وكذا. وقال ضيعوا أوقاتكم، ضيعوا أوقاتكم في طلب العلم. ولا يدري من الذي ضيع وقته على الوجه الصحيح. هذا ليس يعني، وإن كان غريبا وعجيبا أن يحصل من الجهال ومن لا يعرف قدر العلم، لكن مشكلة كبيرة. وستعجبون إذا علمت أن هذا الكلام يقرره بعض أدعية الضلال، بعض دعاة الضلال يقررون هذا، أن طلب العلم مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. يعني خرج يلعب كرة ولا يعني يذهب لك في الأزقة والطرقات، هذا عندهم ما هو مضيعة للوقت. صاحب ظلال القرآن يكتب في ظلاله، في ظلاله، المجلد الرابع صفحة، في الصفحة الثانية عشر بعد الألفين، بأن الانشغال بالفقه، اسمع اسمع، بأن الانشغال بالفقه مضيعة للعمر وللأجر. هكذا هكذا، مضيعة للعمر والأجر. وماذا؟ ويقسم بالله على ذلك. سبحان الله، سبحان الله العظيم. إذن أقوام عرفوا شيء اسمه ضياع وقت، عرفوا شيئا اسمه ضياع وقت، ولا يدرون كيف يكون ضياع الوقت. أنت قد وفقك الله، تعرف الوقت وتعرف كيف يكون إذا ضاع وكيفية تضييع الأوقات، فاحرص، احرص، واسأل، وسل من ربك التوفيق، وسل من ربك الإخلاص. فالشأن، كل الشأن في الإخلاص. إي والله، ليس يعني الشأن في أن يحصل كذا وكذا بدون إخلاص، لكن هذه كلها مع بعضها ينفع الله بها، ينفع الله بها، إخلاص، وكذلك أيضا ثبات على السنة، وكذلك أيضا حرص على العلم ومعرفة لقدر العلم وتبليغ العلم على حسب ما يتيسر لك، بهذا أكتفي، ولا داعي للإطالة أكبر مما وأكثر مما قد سمعتم. أسأل الله العلي القدير، أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا وينفعكم بهذه الدار، وينفع بها الإسلام والمسلمين، وينفع بشيخها، ويمد في عمره على طاعته، وأن يحفظ كل عالم وكل شيخ وكل سلفي، أن يحفظ الجميع من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.